واعلم يا عبد الله بأن النفوس الطيبة تتلذذ بالعفو والإحسان، والنفوس الخبيثة تتلذذ بالإساءة والعدوان، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم كذلك بأن من تعلم التوحيد والسنة فصرف العبادة لله تعالى وحده، ولم يجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وكان متبوعه الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتعصب لشيء ولا لحزب ولا لرأي ولا لعقل ولا لفكر، وإنما اندرج تحت قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا تعلم العبد كل ذلك ورأى من يدعون إلى ذلك فإنه يكون فرحا به مثنيا عليه لا طاعنا فيه، فإذا رأى من يطعن في من يدعون إلى ذلك من التوحيد والسنة فليعلم بأن ذلك عياذا بالله من النفاق في قلب هذا العبد. فإن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم محذرا إياه من أولئك: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك صنفا من البشر يظهرون الإسلام، ثم إذا جاءت موجة وفتنة اندرجوا فيها ووقعوا فيها فطعنوا في المسلمين أو طعنوا في المؤمنين أو طعنوا في من أثنى الله سبحانه وتعالى عنهم. وعلم يا عبد الله بأن الدين اليوم أصبح كلأ مشتباحا يتكلم فيه كل كلب عاون وكل خنزير زنديق طاعنا في دين الإسلام أو في أولياء الله تعالى أو في المؤمنين الصادقين. ولا يخفى على أحد ما مر في هذا الأسبوع من طعن في حجيج بيت الله تعالى، فإن الحجيج قد وصفوا من كلب على بعض المواقع لأن هذا المنظر هزل هزيل ولن ينجو منه أحد، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر في الحديث الصحيح بأن أكثر عتقاء الله تعالى من النار في يوم عرفة، كما في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فإذا كان الله تعالى العلي الأعلى ينزل من فوق عرشه إلى السماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة ويقترب من العباد كما يشاء تعالى ويغفر لمن شاء، ثم يخرج من يخرج من قوم زنادقة يقلبون بالدولارات والمليارات، ثم بعد ذلك يطعنون في الرواسخ الإيمانية والثوابت الاعتقادية. فإن ذلك يا عبد الله يدعوك إلى أن تتمسك بدينك، يدعوك إلى أن تتعلم دينك، حتى إذا خرج ناعق أو كلب من الكلاب ينعق أو ينبح بما ينبح به من كلام لا يوافق كتاب الله ولا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يخالف ذلك تمام المخالفة، فما عليك فقط إلا أن تتمسك بدينك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بأنه أخوف ما يخاف على أمته الأئمة المضلين الذين يضلون الناس والشباب عن صراط الله تعالى، والحرب شديدة على المسلمين ولا خوف على الإسلام، فإن الله حافظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الخوف عليك أيها المسلم أن تتذبذب أو تتشكك في أمر دينك لكون تاجر أو ناعق أو كلب من الكلاب ينعق أو ينبع بما ينبح به، فيتذبذب المسلم عياذا بالله ويشك فيما أمر الله به فيقع فيه هو في الضلال. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن العبادة إذا رأوا أولئك أن يعرضوا عنهم كما أمر الله، فقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا ما يجب على البشر تجاه أولئك الذين يطعنون في بلاد التوحيد أو في التوحيد أو في المؤمنين الموحدين الذين يؤدون أفضل الشعائر ومن أركان الإسلام وركن الحج. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن شاء من أولئك الحديث: فأفيقوا عباد الله وتعلموا دينكم حتى لا يغر أنكم ناعقوا من الناعقين فيصرفكم عن دين الله رب العالمين. وقد وصف الله تعالى الحديد بصفات في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأن وصف الحديد عند الذئاب أنهم يصفونهم بأنه مشهد هزل هزيل، وأن أولئك لن ينجو منهم أحد، وكذب والله، فإن الله تعالى أعلم بمن ينجو ممن لا ينجو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر في الحديث الصحيح بأن رجلا من العباد قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. وكان الذي قيل لي لا قيل له لا يغفر له من أشد العصاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتمسك بدينك يا عبد الله حتى لا يغر أنك غار من الناعقين وغير ذلك، واتبع ما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تفز وتكن من الناجين. وإذا رأيت من يطعن في الثوابت الإيمانية والرواسخ الاعتقادية فكن على ذكر بما أمر الله به، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ولا تسلم قلبك لهم، لأن ذلك عياذا بالله قد يقع المرء فيه في الشبه والموبقات وغير ذلك. وإنما العبد السالم المليد لنفسه النجاة يبعد عن أولئك ويقبل على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذل قياد النفس للحق واسمع عنه، ولا تعرض عن فكرة مستقيمة، وما دام من حق فلا تتركنه، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعته، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، وعد عن سبيل الأمة الغضبية، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. فليكن العبد على ذكر وأن يخاف على دينه لا يخاف على الإسلام، فإن دين الإسلام محفوظ، وإنما يحافظ على دينه قدر استطاعته بأن يتعلم ما أمر الله به، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. إذا أردت أن تعبد الله تعالى بعبادة من العبادات وجب عليك أن تتعلم تلك العبادة،